في سؤال امس شيخ مات بخصوص صبغ اللحيه، فما ادري بالنسبه للمواد الكيماويه الموجوده في الاسواق ما بيأثر يعني ممكن يستخدمها؟ نعم. اي نعم. طيب بالنسبه لوضعنا ممكن استخدم الاسود ولا غير الاسود يعني؟ غير الاسود او مقارب لون الشعر يعني؟ كل شيء الا السواد. اي نعم. والكتم كيف يا شيخ الكتم؟ ايش؟ الكتم الحنه، الكتم الحنة الداكنة، الكتم الداكنة جدا قريبة للسواد. قريبة للسواد لكن ليست للسواد. ليست للسواد. إنما الكيماويات ممكن مع العلب الموجودة ممكن لازم حنة. أي نعم. شكرا. أهلا. شكرا. أهلا. ولنا فرصة تشرفنا على الغداء. الله إن شاء الله. ما أدري نكسبك إن شاء الله. ما في عندي وقت. يعني والله ودي نكسبك. شكرا. شرفنا بيا الله. جزاك الله خير. الله يبقيك إن شاء الله. أهلا وسهلا. طيب شكرا يا شيخ. اهلا ومرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا محمد بن لكن هذا المسلمين يفعلوا ما يستطيعون في فرق يعني بين من كان مكرما وكان مكرها وبين من يفعل ذلك باختياره. بل وعمد شيخنا الى اليوم في مقابر قريبه من البلد. نعم. في ضروري في القرى. نعم. وهكذا. لكن في المدن الشيخ البلوى عمت الان بالنسبه لحمل يا اخي انا مفصول. نعم. لا يكلف الله. نعم. جزاكم الله خير.